السلام عليكم. قصة الليلة في محافظة إب اليمنية. بطل القصة اسمه عبد الله. عبد الله ما عنده إلا أخ واحد اسمه صالح، أكبر منه. أبوه أبو صالح توفى الله يرحمه، وترك لهم مزرعة كبيرة. أبوهم يملك مزرعة، وكذلك شقيقة اللي هو عم صالح وعبد الله يملك الجزء الآخر، وارثين من الجد. فأصبحت المزرعة جزء للعم وجزء لعيال أخوه عبد الله وصالح. المهم كل واحد خذ نصيبه، وعبد الله شاب طموح متفوق دراسيا ويملك لياقة بدنية رهيبة. لما تخرج من الثانوية على طول التحق في الكلية العسكرية، وما شاء الله كل دورة عسكرية يدخلها يطلع الأول على الدفعة. حتى لما كانوا يرسلونه إلى دول أخرى يشارك ويأخذ دورات، كان دائما يطلع الأول على العرب والأجانب، إلى أن تم تعيينه مظلي في قوات العميد أحمد علي عبد الله صالح اللي هو ابن الرئيس اليمني السابق. وواصل عمله عبد الله بنجاحاته ومكانته العسكرية إلى أن وصل إلى رتبة نقيب. ما شاء الله راتب قوي وشخصية وله وضعه. المهم فكان يستثمر رواتبه في تطوير المزرعة، أما أخوه صالح لا، معتمد على اللي يطلع له من منتجات النصيبة يعني فقط. يعني عبد الله لا، كان يفكر لبعيد إن هالمزرعة هذه يستثمرها ويضبط أموره. وأنتم عارفين المزارع كثر ما تحط فيها فلوس ما تخلص، لكن مزارع تختلف عن بعض، في اللي ينفق من هالآلات الزراعية والمحصول والعمال يعني. فأصبحت ما شاء الله مزرعة خاصة في عبد الله تنتج بشكل كبير جدا وأرباح خيالية، والله فتح عليه ومستمر في عمله كعسكري. عبد الله في 2014 بعد ما وصل إلى نقيب واستقرت أموره، فقرر إنه يتزوج. أخوه صالح متزوج وعنده عيال، عبد الله لهب فيها الدنيا والوظيفة، وعارفين أنتم توتر الأوضاع الأمنية، فهذا عسكري يعني مضطر إنه يأجل كل المناسبات اللي في حياته، إلى أن قال خلاص أنا بتزوج. راح العمة وقال له يا عمي أنا أبي بنتك فلانة، بنت عمي أنا معجب فيها من زمان. قال له عمة والله الساعة المباركة يا عبد الله، شاب محترم خلوق وطموح، ما عندنا أي مانع. وتمت الخطبة، إلى أن عبد الله طبعا يرتب أموره ويحدد الوقت اللي يتم فيه كتب الكتاب والزواج وغيره. شو اللي حصل؟ صالح بدأ يشعر بأن عبد الله هذا إذا تزوج أخوه وصار عنده عيال، المزرعة هذه كلها راح تروح حق عيال أخوه، وهو ميت قهر. رغم أن المزرعتين جنب بعض إلا أن هذه تنتج وأمورها طيبة وهذه كثيفة، تحتاج إلى اهتمام، تحتاج إلى دعم مالي، تحتاج. فطمعان في مزرعة أخوه، وقال أخوي الحين خلاص راح إذا تزوج راح يتفرغ للمزرعة وعياله بكرة يعني راح يهتمون، وراح أفلس من الجزء الخاص فيه. فكر فكر فكر سوى، قام يحرض عبد الله على عمه. كل ما شاف عبد الله قال له الحق يا عبد الله شوف عمك ماخذ جزء من المزرعة ويتعدى علينا، وانت لما تكون غايب وعندك دوام ومشغول ولا في محافظة ثانية يتهدد، وانا اسوي فيكم وانا عمكم ولي حق اني اخذ، يعني ياخذ فوق حقه. فذاك اليوم عبد الله تعرفون مقتر برتبة العسكرية ومكانته وما يمشي الا مع افراد وكان قائد فرقة فقال شلون يتجرأ ياخذ من حقي في الارض ويتعدى علينا واحنا ما قصرنا معاه، لا وهذا انا خاطب بنته بعد، لا لا هذا العم لازم يتربى. المهم صارت مشاجرة بين عبد الله وبين عمه، طبعا عبد الله معاه اخو صالح يحرض ايه وكذا وسو، والعم زعل والعيال تدخلوا وانت شلون تكلم ابونا بهالطريقة. المهم صارت مدة ايد وضرب وكل واحد مسك سلاحه وتخبى في جهة وبدا اطلاق النار. عبد الله استلم هالسلاح وبدا يطلق النار بشكل مكثف جدا الى ان تدخلوا الوجهاء والشيوخ العشائر الى ان هدوا الموضوع. قالوا عيب عليكم انتم عيال عم وهذا عمكم وهذول عيال، ما يصير هالكلام. المهم صاروا يتفقدون بعض، من اللي ما له صوت من اللي ما له حس وين راح، ولا المقتول الوحيد هو العم، ومنه اطلق النار عبد الله. ويجي صالح لاخو عبد الله قال له اهرب اهرب، ترى انت قتلت عمك. تكلم قال له اي نعم، وجايين يقتلونك اهرب. فعلا عبد الله خلاص خلصت معاه، والكل اصبح يلومه شلون تقتل عمك. لحظة غضب صحيح انه ندم وحس انه تسرع وانه شلون طاوع اخوه بهالكلام، لكن الان طاح الفاس بالراس ولازم انه يهرب ويروح الى محافظة الجوف، محافظة الجوف اليمنية مش السعودية. يعرف احد الشيوخ اللي هناك وصار عنده مثل الدخيل علشان لا حد يجي يقتله ولا، ويجلس عنده فترة طويلة الى ان الشيخ استطاع انه يدبر له جواز ويدبر له فيزا الى المملكة العربية السعودية ويغير اسمه من الاسم الحقيقي الى عبد الله، حتى سمى نفسه عبد الله الخالدي. يعني عبد الله ما هو اسمه الحقيقي لكن هو الاسم اللي تخفى فيه لما ذهب الى المملكة العربية السعودية. وفعلا راح الى المملكة هناك وعمل في شركة للحراسة وجلس 7 سنوات يعمل، لكن حالته النفسية متدمرة منهارة، يفكر الليل والنهار. كان حاس ان يوم من الايام راح يجي واحد ويقتله، يدري ان عيال عمه ما راح يسكتون، فصار عنده وسواس ورهاب من اللي حواليه ويفكر، وكل ما جاء شخص غريب سأل عنه بشكل عفوي ولا على عمل ولا على كذا يخاف ويتلفت وما يطلع إلا لما يشقيك في أحد في الشارع. 7 سنوات عاش مأساة بس خايف إنه يموت في أي لحظة، حتى أثر هالموضوع هذا على حالته النفسية والصحية، وما قدر حتى إنه يصوم الشهرين اللي هما انه يعني قتل نفس. قال بعدين لين تصير صحتي زينة وكذا، والعمل كان شوي مرهق وتدمر هالرجل. قال انا لازم اطلع من المملكة، لازم ارجع اليمن، يمكن تغير أفكاري نفسيتي، أنا ماني قادر أعيش خلاص تعبت. وفعلا في عام 2021 رجع لليمن، لكن وين راح؟ إلى محافظة مأرب. هناك في أحد الأشخاص من أقارب الشيخ اللي في الجوف اللي ساعده أول مرة، عايش في مأرب، فراح وسكن عنده فترة إلى أن يدبر أموره. وكان مرتعب وحاس أنه خلاص يعني الحياة هذه صارت ما لها قيمة بالنسبة له، يعني 7 سنوات تارك أهله وجماعته والكل يلوم أنه قاتل عمه، فما عنده إلا أنه خلاص يستقر في مأرب ويتخفى بدون ما حد يعرف، لكن ما يطلع أي مكان إلا معاه سلاح، دائما حاط سلاح جنبه وهل الخنجر، ويعني مستعد لأي حركة مريبة تحصل حوله، يعتقد أن في أحد يدور عليه، أحد يبي يقتله. وترى على فكرة أي شخص يرتكب جريمة خصوصا جريمة قتل يعيش في حالة من الحزن والرعب والله ما تتخيلونه. تخيل يعني أنت تخاف من المجهول، شيء ما تشوفه، ما تدري في أحد يراقبك، في أحد ينتظرك من الصبح، هل هذا اللي في البقالة ولا في المخبز ولا في الشارع هذا يدور عليك ولا متقصد أنه يوقف لك ولا ما تدري، فتعيش في حالة جنون. يعني هذا اللي حاصل مع عبد الله، كل ما طلع حاط ايده فقط على السلاح، ورجل متدرب وذهين وحركته سريعة، بالإضافة لأن أصبح عقله شوي يعني أصبح متوتر الشخص، وهذا ترى يصبح خطير يعني خصوصا إذا يملك مهارات ويدخل في حالة نفسية، لا لا يبدع في ارتكاب الجريمة. المهم ذاك اليوم قال أنا بطلع بروح أتمشى، وتخفى وغير شكله، قال أخاف أن أحد من محافظتي ولا من جماعتي أنه يتعرف علي ولا شيء يعني. المهم تخفى ورتب أموره وحط سلاحه والخنجر ورتب الشغل، أو يطلع يركب باص علشان يبي يوصل إلى أحد الأسواق القريبة، يبي يشتري حاجيات يبي يتمشى يعني. أثناء ما هو في الباص على الطريق ولا في نقطة تفتيش، اسمعوا الصدمة، نقطة التفتيش هذه فيها 5 عساكر. عبد الله لاحظ شيء، ان هالعساكر ما وقفوا السيارات اللي سبقت الباص، كأنهم ينتظرون الباص هذا يقترب من صوبه. هني شعر بالخوف فاستعد، قال هذول يا انهم يدورون علي يا انهم متقصدين، يعني في شيء حاصل. المهم يوم وقف الباص، العساكر اللي في نقطة تفتيش يتلفتون يطالعون في وجيه الركاب. عبد الله قال بس خلاص هذول يدورون علي، متقصدين ومسلحين ومستعدين، فأكيد راح يقتلوني، خليني أتغدى فيهم قبل لا يتعشون فيني، خلاص أنا ميت ميت، لكن مستحيل أخليهم يقتلوني بهالسهولة. وعلى طول أول ما دخل العسكري إلى الباص يبي يأخذ هويات الركاب ويشيك عليهم، ويطلع عبد الله سلاحه ويطلق عليه النار. استنفروا رجال أمن ويطلق النار على عسكري ثاني ويقتل اثنين. باقي ثلاث عساكر بادروا عبد الله اطلق النار وتجيه طلقة في مقتل ويطيح عبد الله ويفارق الحياة. بعدين تبين ان هذه نقطة تفتيش اعتيادية ولا يعرفون هذا عبد الله ولا اصلا يبحثون عنه ولا يدرون شنو قصته. بعدين اكتشفوا ان هذا هارب ومغير شخصيته وخايف ان احد يطارده. المهم نرجع الى اخو صالح. اخو صالح من اول يوم هرب فيه عبد الله علشان ينقذ نفسه اعلن ان متبري من اخوه وقال انا ما لي علاقه فيه وانا اصلا مو راضي عليه، شلون يطلق النار على عمي؟ وفعلا قالوا له خلاص انت مالك شغل واحنا عيال عم وهذاك الغلطان عبد الله مغرور برتبه العسكريه وعبد الله يعني حطوا اللوم كله على عبد الله. ولما توفى عبد الله وما عنده لا عيال ولا عنده وريث واصلا حتى اللي كانت مجرد خطوبه حتى مو زواج، ويكوش صالح على المزرعة بالكامل ويعيش ملك إلى الآن معروف في المدينة والكل يعرف قصة عبد الله الله يرحمه ويغفر له واللي حصل معه. مرات والله الكيد والحقد يجيك من أقرب الناس، يعني من خلق رب العالمين البشرية. أنا ما أقول لك والله واحد يشك بأخوه لا، لكن مرات الشيطان يلعب براس الأخو ويخليه يطمع أماله وحلاله ومستعد يضحي فيه ويقتله وحتى يتسبب بمقتل آخرين فقط علشان يحصل على هالمال وعلى هالفلوس. الله يكفينا شر هالدنيا. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.